الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فختم المؤلف رحمه الله تعالى حديثه عن مقام التوكل على الله سبحانه وتعالى بسرد بعض الآيات القرآنية الكريمة التي توصي بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. التوكل على الله تعالى هو يعني الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه، الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه، والثقة في كفايته، أن الله تعالى هو الكافي، هو حسبك، يعني هو يكفيك سبحانه وتعالى في جميع أمورك. فأورد بعض الآيات القرآنية الكريمة التي تدل على أن التوكل على الله سبحانه وتعالى قد أمر به جميع المؤمنين. قال الله تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا. يبقى هنا الشاهد من الآية أن الله تعالى أمر جميع المؤمنين بالتوكل، وأنه إن كان الإنسان مسلما فلا بد أن يتوكل على الله، لا يتصور إيمان بدون توكل على الله تعالى. جميع المؤمنين يتوكلون على الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهنا إيه؟ بيّن سبحانه وتعالى أن النصر من عند الله، وأن الله إن نصركم لا يستطيع أحد أن يغلبكم، وأن الله تعالى إن خذلكم لا تستطيعون أن تنتصروا إذا خذلكم الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن على المؤمنين أن يتوكلوا على الله تعالى، أن يعتمدوا عليه ويطلبوا النصر منه سبحانه وتعالى. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. يقول هذه الأوثان والمعبودات الباطلة التي تعبد من دون الله، إذا الله تعالى أرادني بضر، هذه المعبودات الباطلة التي تعبد من دون الله هل تستطيع أن تكشف الضر؟ لا تستطيع. وإذا أرادني الله برحمة، هل هذه المعبودات التي تعبد من دون الله تستطيع أن تمسك رحمة الله؟ لا تستطيع هذا. قل حسبي الله، إذن إيه؟ أطلب الكفاية من حسبي الله، يعني يكفيني الله تعالى، عليه يتوكل المتوكلون، المتوكلون يعتمدون على الله تعالى. وقد ذكر الله هذه الكلمة حسبي الله في جلب المنفعة تارة وفي دفع المضرة تارة أخرى. حسبي الله يعني الله تعالى يكفيني، يكفيني في ماذا؟ في جلب المنفعة، ويكفيني في دفع المضرة. يعني إذا كنت تطلب جلب منفعة فالله حسبك، هو تعالى يكفيك في جلب المنفعة لك، وإذا تريد دفع مضرة فحسبك الله تعالى، هو يدفع عنك الضرر. فالأولى اللي هي جلب المنفعة في قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، يعني ما أعطاهم الله ورسوله. والآية هنا يعني نزلت في إيه؟ في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين بعض الإيه؟ الأموال. النبي صلى الله عليه وسلم فرق أموالا وأعطى يعني بعض المنافقين يتألفهم وكذا، وأعطاهم بعض الأموال، فلم يكتفوا بما أعطاهم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى يعني ينكر عليهم هذا ويقول: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، يعني يكفينا الله تعالى، يعني طلبوا من الله تعالى كفايتهم فيما يتعلق بإيه؟ بجلب المنفعة لهم، جلب العطاء لهم. سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. يبقى هنا استعملت هذه الكلمة حسبي الله في جلب الإيه؟ المنفعة. المرة الثانية في دفع المضرة قال تعالى: في قوله تعالى، والثانية في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني بعد يعني غزوة أحد حصل فيها هزيمة للمسلمين في غزوة أحد، وقتل منهم بعضهم وكذا، وبعدين جاءت الأخبار إلى المسلمين أن المشركين يعني يعدون العدة للقضاء على المسلمين، ويعني يشركون أن يرسلوا جيشا يعني يكمل على المسلمين ويجهزوا عليهم. قالوا لهم إن الناس، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا، قال لهم الناس اللي هم الذين نقلوا الخبر، إن الناس يعني إن أبا سفيان وقائد جيش المشركين قد جمعوا لكم، جمع لكم جمعا يعني كبيرا، فاخشوهم. فماذا قال المؤمنون؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فاعتمدوا على الله تعالى وقالوا الله تعالى يكفينا، يدفع عنا ضررهم لو جاء المشركون يغزون بلدنا ويريدون القضاء علينا، فنلتجئ إلى الله ونتوكل عليه وهو حسبنا، يعني هو يكفينا في دفع أذاهم عنا. وفي قوله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره. إذا أرادوا أن يخدعوك، إذا أراد المشركون أن يخدعوك، فإن حسبك الله، الله سبحانه وتعالى هو يكفيك خديعتهم ويبصرك بمكايدهم ويدفع عنك كيدهم وأذاهم. المشركون يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يخدعوه، والله تعالى حسبه يدفع عنه كيدهم ويدفع عنه مكرهم. فهنا الحسب، هنا حسبي الله في جلب النفع ولا في دفع الضر؟ هنا في دفع الضرر. وفي قوله قال: وقوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، يتضمن الأمر بالرضا والتوكل. هنا سينتقل بقى شيخ الإسلام ابتداء من هذه الآية إلى الكلام عن يعني مقام آخر من مقامات يعني الأعمال القلبية، العبادات القلبية، وهي عبادة الرضا. يعني هنا خرج من الكلام عن التوكل وشرع في الكلام عن الرضا، و يعني أورد هذه الآية الكريمة التي جمعت بين التوكل والرضا. فهذه الآية فيها جمع بين التوكل والرضا. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، حسبنا الله يعني الله يكفينا، وهو من معاني التوكل اللي هو الثقة في كفاية الله، ومن تعريفات التوكل الثقة في كفاية الله والاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه. فهو حسبنا الله يعني الله يكفينا، يعني يقولها الإنسان واثقا في كفاية الله، وهذا معنى التوكل. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، هذه فيها الرضا. فإذا هذه الآية يعني أمر الله تعالى فيها بالرضا والتوكل عليه سبحانه. قال: والرضا والتوكل يكتنفان المقدور، يعني يحيطان به، يكتنفان يعني يحيطان به، واحد قبله واحد بعده. فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه. قل هنا ما العلاقة بين الرضا والتوكل؟ قال: الشيء المقدور الذي قدره الله سبحانه وتعالى قبله يكون التوكل على الله تعالى، يعني قبل مجيء المقدور، يعني قبل الشيء المقدر قبل أن يحصل. فأنت الآن مطلوب منك أن تتوكل على الله قبل وقوعه، تتوكل على الله أن يقدر لك الخير. لسه الآن ما تعرف ماذا سيحصل لك هذه الليلة ولا الصباح ولا بعد ساعة ولا بعد لحظة، لا تعلم ماذا سيحصل لك. فأنت يكون عندك توكل على الله، اعتماد على الله، وثقة في كفاية الله أن يجلب لك الخير ويدفع عنك الضر. طيب، هذا التوكل قبل حصول المقدور. وبعدين بعد أن يحصل المقدور، قد يكون المقدور لا يوافق هواك، يعني قدر الله تعالى شيئا، يعني قد المقدور هذا قد يوافق يعني ما تحبه نفسك، وقد لا يوافقها. قد يقدر الله عليك مثلا مرضا، يقدر عليك مثلا يعني مثلا خسارة لشيء من المال، يقدر عليك شيئا مما تكرهه نفسك، فهنا بعد حصول المقدور المطلوب منك هو الرضا، هنا تبدأ تتعبد لله بعبادة الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، فترضى بما قسمه الله لك وبما قضاه الله لك. جزاك الله خيرا. طيب ما الدليل على هذا أن الرضا يكون بعد القضاء؟ أورد دليلا يدل على هذا، قال ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الصلاة من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا دعاء عظيم يعني من أدعية المصطفى عليه الصلاة والسلام، قل اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق، هنا توسل إلى الله تعالى بصفاته، يتوسل إلى الله بعلمه الغيب وبقدرته على الخلق، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرزقه الله الخشية في الغيب والشهادة، يعني هو غائب عن الناس وهو يعني حين يكون في مشهد من الناس في الغيب، يعني الذين يعني يخشون الله بالغيب والذين يخشون الله تعالى إذا كانوا غائبين عن الناس، وأنت في بيتك في مكان لا يطلع عليك أحد فيه إلا الله سبحانه وتعالى، فهنا خشية الله في الغيب وخشية الله في الشهادة، وأنت مع الناس والناس يرونك ويعلمون أمورك أيضا أنت مطالب بخشية الله. وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، أن بعض الناس إذا غضب لا يتكلم بكلمة الحق، يعني فبعض الناس إذا غضب ربما ظلم خصمه وسلب خصمه جميع ما فيه من الخير وافترى على خصمه ما ليس فيه وكذا، فهو المؤمن يطلب من الله تعالى أن يرزقه كلمة الحق في الغضب والرضا، سواء رضي عن إنسان لا يقول إلا كلمة الحق، برضو أحيانا الرضا يدفع الإنسان إلى أن يقول بالباطل، يمدح من رضي عنه بالباطل ويصفه بما ليس فيه، وأحيانا إذا غضب برضو بالعكس يسلبه ما فيه من الخير، فالمؤمن يطلب من الله تعالى أن يوفقه بكلمة الحق في الغضب والرضا. وأسألك القصد في الفقر والغنى، يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى القصد اللي هو الاعتدال، القصد أي الاعتدال في الفقر والغنى، الاعتدال في النفقة يعني يكون نفقته معتدلة لا فيها إسراف ولا بخل، سواء كان فقيرا أو غنيا ينفق بقصد يعني باعتدال لا يعني لا إسراف فيه ولا تقتير فيه ولا يعني وشح. وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك نعيما لا ينفد يعني لا ينتهي، وأسألك قرة عين لا تنقطع، قرة العين اللي هي السعادة والراحة وانشراح الصدر، قرة عين لا تنقطع يعني متواصلة لا نهاية لها. اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، هذا موضع الشاهد بقى هنا، اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، فهو ده موضع الشاهد من الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الله تعالى أن يرزقه الرضا بعد القضاء، يعني بعد ما يحصل ما قضاه الله سبحانه وتعالى يرضى بقضاء الله، إذا قدر الله تعالى عليك أمرا ترضى بما قضاه الله لك. وأسألك برد العيش بعد الموت، برد العيش بعد الموت، دايما في اللغة العربية البرد يعني هي حتى القرة، القرة اللي هي البرد يعني القر عكس الحر، الحر عكسه القر اللي هو البرد، فالعرب بلادهم حرة فدايما البرد عندهم يعني يكنى به عن السعادة والراحة والسرور، يعني إذا جاء البرد هذا يكون يعني راحة وسعادة وسرور لأن البلد يعني فيها حر، فأصبح هذا التعبير يعني برد العيش، العيش البارد اللي هو الهنيء المريح هذا المقصود به يعني. وأسألك برد العيش بعد الموت، يعني العيش الهنيئة السعيد بعد الموت. وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يعني يتمنى أن يلقى الله سبحانه وتعالى من غير يعني ضراء، من غير يعني ضرر، ومن غير فتنة مضلة، يعني يلقى الله وهو مهتد ومن غير يعني ضراء. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. قال رواه أحمد والنسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما. هذا الحديث رواه أحمد والنسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، والحديث فيه أن عمار بن ياسر رضي الله عنهما يعني صلى صلاة فأوجز فيها، يعني خفف الصلاة عما هو معتاد، يعني كان من عادته يعني أن يصلي أطول من هذا، فصلى صلاة فأوجز فيها. عمار بن ياسر صلى صلاة فخفف فيها يعني عما هو معتاد يعني من إطالة الصلاة. فقال بعض القوم لعمار بن ياسر رضي الله عنه، قال بعض القوم: لقد خففت الصلاة. بعض الناس قالوا له: لقد خففت الصلاة. قال: أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قال يقولون لو خففت الصلاة، لهم يعني شايفين أني خففت الصلاة مع أني يعني هذه الصلاة التي تروني خففت فيها، لقد دعوت فيها دعاء يعني طويلا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لهم هذا الدعاء النبوي الشريف، وذكر أن الدعاء الذي دعا به: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق إلى آخر. إذن هذا من الدعاء يعني كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه الصلاة والسلام، ودعا به عمار بن ياسر رضي الله عنهما في الصلاة. يمكن أن يدعى به في القنوت وفي غير القنوت، يعني يمكن أن يدعى به في السجود أو بعد التشهد، أو يدعو به في القنوت في أي موضع من مواضع الدعاء في الصلاة يعني. طيب، هنا الشاهد من الحديث، ما هو الشاهد من الحديث؟ اللي هو قال واسألك الرضا بعد القضاء. فإذا قال التوكل يكون قبل حصول المقدور، والرضا بعد حصول المقدور. قال: وأما ما يكون قبل القضاء فهو عزم على الرضا لا حقيقة الرضا. أما اللي يكون قبل حصول القضاء، قال لك هذا ليس هو الرضا، هو عزم على الرضا. يعني يقول لك طيب قبل حصول القدر الشيء المقدر، لو انت يعني في نيتك انك يعني لو ابتلاك الله تعالى يعني بمصيبة او حصلت لك محنة، انك يعني سترضى بقضاء الله. احنا الشخص يقول يعني لو ان الله قدر علي يعني مرضا او فقرا او حبسا او كذا، سارضى بقضاء الله. ماشي؟ فيقول لك هذا ليس هو الرضا، ده بس عزم على الرضا. الرضا الحقيقي يظهر بعد حصول المصيبة، وليس الذي يعني يكون قبلها. قبلها الكلام سهل، ويقولك يعني سوف أرضى وسوف، لكن وقت الجد يعني يظهر فعلا من الذي رضي ومن الذي لم يرضى. لهذا النفس يقول: أسألك الرضا بعد القضاء. قال: ولهذا كان طائفة من المشايخ يعزمون على الرضا قبل وقوع البلاء، فإذا وقع انفسخت عزائمهم. يقول لك بعض المشايخ أو يعني طائفة من المشايخ يعني قبل وقوع البلاء يعني كانوا عندهم يعني ظن في أنفسهم أنهم يعني راضون بقضاء الله، ومهما حصل لهم من المحن والمصائب وكذا سيكونون من الراضين. بعدين ما يجي يحصل لهم يعني محنة تنفسخ هذه العزائم، ولا يعني ولا يحصل منهم الرضا بقضاء الله. ويذكرون في هذا قصة سمنون اللي هو كان واحد من العباد، يعني كان يعني دايما يقول: ليس لي في سواك وليس لي في سواك حظ، فكيف ما شئت فاختبرني. كان واحد من العباد يعني وكذا، وكان يقول يعني في دعاء انه ليس لي حظ الا في الله سبحانه وتعالى، كيف ما شئت فاختبرني. يقول: يا رب انا يعني مستعد للامتحان، اختبرني بما شئت وستجدني يعني راضيا بقضائك وكذا. فأخذه العسر من ساعته، يعني حصر بوله، يعني أصاب أكرمكم الله حصر البول، يعني انحبس بوله، احتبس بوله 14 يوما، فكان يتلوى كما تتلوى الحية. يعني أصاب احتباس البول 14 يوما، عاجز يعني عن قضاء حاجته، فكان يتلوى كما تتلوى الحية من الألم. وكان يدور على المكاتب يدور على المكاتب اللي هي كتاتيب الأطفال تحفيظ القرآن، ويفرق الجوزة على الصبيان ويقول ادعوا لعمكم الكذاب. قلنا يفرق الجوز على الصبيان ويقول لهم ادعوا لعمكم الكذاب، انه يعني انه كان يعني يزعم انه سيرضى ويصبر وكذا، وبعدين ما احتمل يعني البلاء. فلما اطلق بوله، لما شفي يعني بعد 14 يوما يعني شفي، قال ربي قد تبت اليك، قال ربي قد تبت اليك وكذا رحمه الله يعني. فالقصد يعني انه ايه، تمنى يعني البلاء قبل وقوعه، وبعدين لما حصل يعني لم يصبر. وفي الحديث الاخر برضو اللي هو في صحيح مسلم يعني عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، يعني انه سمع عاد رجلا مريضا ضعف جسمه ونحل وصار يعني زي الفرخ زي الكتكوت يعني الصغير اذا خرج من البيضة يعني يكون ضعيفا وهزيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء او تسأله اياه، انه سمع ذهب يعوده فوجده يعني في هذه الحالة، قال هل كنت تدعو بشيء او تسأله اياه تطلبه من الله تعالى؟ قال نعم، كنت اقول اللهم ما كنت معاقبي به في الاخرة فعجله لي في الدنيا. قال كان يدعو يقول اللهم ما كنت معاقبي به في الاخرة فعجله لي في الدنيا. فابتلي يعني بامراض يعني انهكت جسمه وضعف عن احتماله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه او لا تستطيعه، افلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فدعا الله له فشفاه. الشاهد يعني، فإذا إيه يعني كما ذكر المؤلف رحمه الله إن يعني الرضا الحقيقي هو الذي يظهر بعد حصول البلاء، أما قبل البلاء ممكن واحد يتحمس ويقول لك يعني أنا سأكون صابرا وسأكون راضيا وكذا، وبعدين وقت الجد لا يصبر ولا يرضى ولا. فالرضا الحقيقي يكون بعد القضاء، لكن من الشيء الحسن إنسان يعزم على الرضا، يعني ينوي أن هذا، لكن يعني يظل عنده يطلب من الله تعالى أن يعينه ويثبته إذا حصل بلاء. بس الأصل أن المؤمن لا يطلب البلاء ولا يتمنى وقوعه قبل وقوعه، يطلب من الله تعالى العافية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للعباس يا عم أكثر من سؤال الله العافية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعمي العباس يا عم أكثر من سؤال الله العافية، وكان دايما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح وأذكار المساء يقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل العافية في الدين والدنيا والأهل والمال ويكثر يعني من سؤال العافية. فالأصل الواحد يسأل العافية يعني أنه لا يبتلى يعني، لكن إذا ابتلي فحينئذ يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. قال كما يقع نحو ذلك في الصبر وغيره، يعني يقول بعض الناس يعزم على الرضا ثم وقت حصول البلاء لا يرضى، كما يقع نحوه أيضا في الصبر. بعض الناس يعزم على الصبر أنه قبل حصول المصيبة ينوي أنه إذا حصلت صبر وبعدين وقت أن تحصل لا يصبر. وحيجي الكلام عن الفرق بين الرضا والصبر، يعني في مقام الصبر على البلاء ومقام الرضا بالبلاء. الرضا هذا مقام مستحب، يعني مقام أعلى وأكبر من الصبر. أما الصبر فهو الحد الواجب اللي هو أنه لا يجزع ولا يتسخط أو يعترض على قدر الله، والمقام الأعلى أنه يرضى. فالرضا هذا المقام الأعلى، أنه هو يعني ينظر للمحنة على أنها منحة يعني من الله سبحانه، ينظر للمحنة على أنها منحة، يعني المحنة أو الابتلاء يعني يصاحبها خير للعبد. يعني إن أحيانا المحنة نفسها يحصل فيها للعبد أنها تجعله أكثر تضرعا لله تعالى وأكثر صلة به وانكسارا بين يديه وكذا، يعني ويحصل له من في أثنائها خير، فهو يكون يعني راضيا، يعني ليس فقط أنه صابر لا يتسخط على قدر الله، بل زيادة على هذا أنه راضي كأنه يعني أنعم عليه، يعني ينظر إلى هذا البلاء يعني ويحصل له رضا بقضاء الله تعالى. فيقول بعض الناس يعني يعزم على الرضا أو يعزم على الصبر قبل حصول البلاء ثم وقت حصوله يعني لا يعني لا يصبر أو لا يرضى. قال كما قال تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. قالوا هذه كان في إيه؟ في غزوة أحد يعني الآيات في غزوة أحد وكذا يعني كان بعض الصحابة الذين لم يشهدوا غزوة بدر كانوا حزينين أنهم إيه لم يشهدوا الغزوة وعندهم يعني حماس ورغبة في الخروج للقتال وكذا فرأوا الإيه الشدة يعني. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال نزلت هذه الآية لما قالوا لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه. الصحابة رضي الله عنهم في حديث إيه عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن الصحابة إيه قعدوا يعني نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذاكرون فقالوا لو علمنا أي العمل أحب إلى الله لعملناه. فأنزل الله تعالى إيه يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون إلى آخر السورة. وفي آخر السورة فيها إيه قوله سبحانه وتعالى في آخر السورة يعني إيه هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون. فهذه التجارة التي تنجي من عذاب والعمل الذي يحبه الله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص فهذا الذي يحبه الله. قال فلما إيه نزلت يعني فلما أنزل الله تعالى هذه الآيات الكريمة قال إيه فأنزل الله آيات الجهاد فكرهه من كرهه. فأنزل الله آيات الجهاد فكرهه من كرهه يعني فهنا كان عندهم عزم قبل نزول الآيات أنه لو كلفهم الله بعمل يعني وعلموا أنه يحبه الله سيقدمون عليه مهما كانت الإيه التضحيات والبذل وكذا. فلما أمرهم الله بالجهاد كرهه من كرهه. لكن طبعا هنا الكراهة هي الكراهة الفطرية يعني الجبلية التي يعني لا تتنافى مع الإيمان يعني الكراهة التي حصلت من الصحابة رضي الله عنهم يعني أهل بدر أهل بدر هم إيه خيرة المؤمنين وإن الله نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم سبحانه وتعالى. وأهل بدر قال الله تعالى فيهم إيه وإن فريقا من المؤمنين لكارهون كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يعني كرهوا الإيه القتال وقال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم يحبون أن إيه أن يظفروا بالقافلة التجارية اللي كانت مع أبي سفيان وفيها محملة بالبضائع والأموال وأنه لا يحصل قتال بينهم بين المشركين. فهذه الكراهة اللي هي الجبلية يعني لما في القتال يعني من تعرض يعني للقتل وتعرض للجراح وتعرض للأسر وتعرض لكذا فهذه الكراهة الجبلية التي لكن هم يحبونه من جهة كونه شرعه الله تعالى ويعني ويصبرون وينتصرون لأمر الله لكن النفوس بطبيعتها يعني تكره أن يعني أن تجرح أو تؤسر أو تتعرض للأذى أو كذا. فهذه الكراهة الجبلية يعني معفو عنها ليست الكراهة الشرعية بمعنى أنهم يبغضون شرع الله ويكرهون لا هم يعني خرجوا وقاتلوا في سبيل الله رضي الله عنهم وصبروا وكذا لكن نفوسهم يعني إيه كرهت المشقة يعني والتضحية الموجودة. قال ولهذا كره للمرء أن يتعرض للبلاء بأن يوجب على نفسه ما لا يوجبه الشارع عليه بالعهد والنذر ونحو ذلك. يقول لهذا لم يعني هذا مرتبط بموضوع أن الرضا يكون بعد القضاء وأن اللي قبل القضاء هذا عزم على الرضا والإنسان إذا عزم على الرضا لا يدري هل سيرضى أو لا يرضى كما لو عزم على الصبر قبل البلاء لا يدري هل سيصبر أو لا يصبر. لهذا يكره للإنسان أن يحمل نفسه إيه ما لم يوجبه الشرع عليه بالعهد أنه يعاهد الله سبحانه وتعالى على فعل شيء من الطاعات التي لم يوجبها الله عليه لأنه لا يدري هل سيستطيع أن يفي بهذا العهد أم لا كما قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به. يعني هؤلاء يعني عاهدوا الله أنه إذا أعطاهم أموالا أن يتصدقوا وكذا، ثم لما أعطاهم بخلوا بهذه الأموال. والنذر نفس الشيء، الإنسان ينذر يعني يقول إن حصل كذا. طبعا في نذر مطلق ونذر معلق. النذر المطلق يقول لله علي أن أصوم شهرا أو أن أتصدق $1,000 ولا كذا. والنذر المعلق اللي هو إيه، يقول إن نجحت في لله علي إن نجحت في الاختبار أن أتصدق بكذا أو أصلي كذا، أو لله علي إن شفيت من المرض أن أفعل كذا. فكره يعني للإنسان يقول لهذا، كره للمرء أن يوجب على نفسه يعني ما لم يوجبه الله عليه. لذلك النذر مكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. البخيل يعني الذي لا تجود نفسه بفعل الطاعة والقربات والأعمال الصالحة إلا إذا كانت واجبة، يعني إذا لم يوجبها على نفسه لم يفعلها. فلذلك هو إيه، يوجب على نفسه هذه الأشياء. فالأحسن أنك تفعل ما يعني انوي فقط، النية لا بأس بها، انك تنوي في نيتك، يعني يكون في نيتك انك ان شاء الله ان ايه ان شفيت او ان كذا انك ستصلي او تتصدق او تعمل. النية يعني تؤجر عليها ان شاء الله، نية الخير الانسان اذا نوى خيرا يؤجر عليه بإذن الله تعالى. لكنك غير ملزم بها، يعني اذا حصل انك نويت مثلا انك اذا رزقك الله تعالى مثلا يعني بالمال الفلاني ستتصدق بربعه ولا بخمسه ولا بعشره ولا كذا، فمجرد نية في القلب يعني لم تنذرها، لم تقل لله عليه، لم تتلفظ بكلمة النذر ولا، فمجرد نية فقط، فأنت غير ملزم. إذا جاءك المال يعني لست ملزما، إن استطعت أن تؤدي ما عملت فلك الأجر، إذا لم تستطع لك أجر النية، أو إذا لم تفعل لك أجر النية. لذلك يعني من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة وعملها كتبت له 10 حسنات. فمجرد أنك تنوي أنك إن شاء الله سوف تصلي وتصوم، يعني تصلي كذا من النوافل، وسوف تحفظ القرآن، وسوف تتصدق بكذا من النوافل. إذا كان مجرد نية فلك الأجر إن شاء الله، لكن لست ملزما. النذر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني إذا نذرت شيئا أصبح واجبا عليك، وفي هذه الحالة قد تضعف عنه أنت أصلا. يعني الإنسان يعني يجاهد نفسه حتى يحافظ على جميع ما أمر الله به وترك جميع ما نهى الله عنه، فلا يشق الإنسان على نفسه بتحميل نفسه واجبات يعني زيادة لم يوجبها الله تعالى عليه، فيصبح إيه قد أوجبها على نفسه ويزداد التكليف عليه. يعني اجتهد في حافظ اولا يعني على فعل كل ما امر الله به وترك كل ما نهى الله عنه، ثم عندك طاقة زيادة اجعلها في التنفل ولا توجب على نفسك يعني شيء لم يوجبه. قال او يطلب ولاية، برضو طلب الولاية من باب التعرض للبلاء قبل وقوعه، ان الانسان يطلب ان يعين واليا او اميرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن طلب الإمارة، إنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. الإمارة أو الولاية، كان أحيانا بعض الناس يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينه أميرا على بلد من البلاد، أو أميرا على جيش من الجيوش أو كذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا لا نولي هذا الأمر من طلبه، أي واحد يطلب الإمارة لا نوليه. كان من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعين أميرا طلب الإمارة، اللي يطلب الإمارة لا يعينه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول إنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، لا تعان من الله تعالى. إذا كنت أنت يعني إيه تسعى للإمارة وتحرص عليها لا تعان عليها، وكلت إليها. وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، إذا جاءتك الإمارة الناس اختاروك وأنت يعني ما كنت تسعى وراءها ولا قلت لهم أمروني ولا كذا، هم اختاروك، فالله تعالى يعينك عليها. لكن إذا كنت أنت تسعى إليها وتقول لهم أمروني وتسعى إليها لا تعين. فبرضو هنا التعليل يعني لماذا لا تطلب الولاية، لأنها من تعجل البلاء قبل وقوع، لأن الإمارة مسؤولية النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما من أمير يلي أمر عشرة فما فوق إلا جاء يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه، فكه بره أو أوبقه اسمه، إما أن يفكه البر والعدل أو يوبقه الظلم، وكل راع مسؤول عن رعيته، يصبح بدلا من أن يكون مسؤولا عن نفسه فقط يصبح هو أمير على مثلا على يعني آلاف ولا ملايين من البشر، وبدلا من أن يسأل عن نفسه يسأل عن الرعية. يقول عمر رضي الله عنه لو عثرت بغلة بالعراق لسئل عنها عمر لما لم تمهد لها الطريق. فإذا الإمارة يعني حمل نفسه مسؤوليات سيسأل عنها عند الله سبحانه وتعالى، فهو من تحمل يعني بلاء وغير مكلف بك أنا في عافية وكذا. قال أو يقدم على بلد فيه طاعون، برضو من هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القدوم على بلد فيه طاعون، لأنه تعرض للبلاء، تعرض للبلاء. فإذا سمعت بالطاعون في بلد، الطاعون يعني مرض معدل يعني وباء يحل بالبلد فيصيب يعني أهلها، فإذا سمعت بالطاعون في بلد فلا تقدم عليها، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. ومن كان فيها فلا يخرج منها، خلاص اللي فيها هذا يرضى بقضاء الله يعني. وهذا من يعني من يعني حكمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينحصر الوباء في بقعة واحدة ولا يتعدى، لأنه لو حصل الطاعون في بلد وخرج أهلها منها وذهبوا إلى بلاد أخرى ينقلون العدوى يعني والمرض إلى أهل البلاد الأخرى. فإذا كنت في بلد وحصل فيها الطاعون خلاص ارضى بقضاء الله، وإذا أصابك المرض يعني اصبر لقضاء الله تعالى. وأما إذا حصل في بلد ولست فيها فلا تدخلها، لا تدخلها يعني، رغم أن المرض يعني هناك أجر لمن صبر على المرض، والمطعون شهيد، اللي يموت بالطاعون فهو شهيد وكذا، لكن لا تقدم على بلد فيها الطاعون يعني لتعرض نفسك للإصابة به، حتى لو كانت نيتك طلب الأجر والثواب وكذا. يعني إذا تريد أجرا وثوابا يعني هناك أبواب الأجر كثيرة يعني، يعني بعض الناس يحجر واسعا يعني كأنه ليس هناك أبواب أجر إلا الأبواب اللي فيها بلاء، فيعرض نفسه للبلاء يعني طلبا للأجر من هذا الباب. طيب هو أبواب الأجر كثيرة يعني، يمكنك أن تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق وتحفظ القرآن وتعلم القرآن ويعني أبواب الخير كثيرة، وتدعو إلى الله وتأمر بالله. يعني لا تضيق واسعا وتترك كل أبواب الخير وكأن خلاص يعني هو الأجر فقط في أن تمرض وتصبر على المرض، أو في أن تحبس وتصبر على الحبس. صحيح هذا باب أجر إذا ابتليت به من غير اختيارك، فتكون راضيا لقضاء الله، وهذا يعني ما اختاره الله تعالى لك، فترضى بقضاء الله وتصبر على ما أصابك. لكن إذا يعني أنت لم تبتلى به فلا تعرض نفسك له، سل الله العافية واطلب الأجر والثواب في الأبواب الأخرى يعني المفتوحة أمامك. نعم. نعم، بالنسبة لمسألة العدوى يعني، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى جانب حديث الطاعون، في المقابل عندنا حديث لا عدوى ولا طيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة. الطيرة اللي هي التشاؤم، كان بعض الناس إذا رأوا الحمامة مثلا توجهت يسارا يتشاؤمون أن سيحصل له مشكلة، أو يتشاؤم بمنظر من المناظر، أو اسم يسمعه أو كذا، يحصل له تشاؤم أنه يحصل له شر أو مكروه أو كذا. فلا عدوى ولا طيرة، فما المقصود بلا عدوى ولا طيرة؟ ما المقصود بلا عدوى هنا؟ قالوا الجواب يعني، طبعا هناك عدة أجوبة يعني للعلماء، منها يعني قول الذي عليه أشهر أكثر العلماء أو هو أشهر الأقوال، أنه لا عدوى يعني تعدي بذاتها، وإنما هي سبب من الأسباب، والمسبب هو الله سبحانه وتعالى. يعني حتى المقصود هنا بالحديث الإنسان لا يعتمد على هذا على هذا السبب فيضعف عنده التوكل على الله تعالى. يعني العدوى سبب لحصول المرض، يعني مخالطة المريض سبب بمرض معدل، سبب لانتقال المرض إليك، لكن هذا السبب لا يحصل مسببه إلا بقضاء الله. فقد يخالط الإنسان المرضى ولا يمرض، وإنسان آخر يصيبه المرض من غير ما يخالط المرضى. لذلك لما جاء يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، رجل من الأعراب وكذا، قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني الإبل، يعني تكون الإبل فيجرب منها بعير فتجرب كلها. طيب الإبل كل واحد عنده 100 بعير، يجرب واحد فيصاب القطيع كله إيه بالجرب، فكيف يعني، يعني يسأل كيف التوفيق بين هذا وبين لا عدوى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ طيب أول واحد هذا اللي أصاب الجرب، من الذي أعداه؟ ما جاء المرض بقدر الله، مش بالعدوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول له يعني إن الأول هذا من أين أتاه الجرب، ما خالط كل الإبل التي معه صحاح، ليس فيها يعني، هم 100 بعير معزولين عن العالم كله في صحراء ليس معهم أي شيء، والأول أول واحد أصابه الجرب فانتقل إلى الباقية، بس الأول هذا من الذي أعداه؟ ما أحد أعدى، يعني قدر الله عليه المرض. فإذا لا، وفي المقابل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجزوم فرارك من الأسد، فر من المجزوم فرارك من الأسد. مرض الجزام اللي هو تآكل الأطراف، يعني نسأل الله العافية وكذا، من الأمراض يعني التي تنتقل يعني بالملامسة وكذا. فقال: فر من المجزوم فرارك من الأسد. ومع ذلك أكل النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل مجزوم، يعني كان رجل أصابه جزام وأكل النبي صلى الله عليه وسلم معه من إناء واحد، يعني توكلا على الله تعالى وكذا. ومن هذا الباب يعني أن العدوى هي سبب من الأسباب، قد يحصل المرض بسببها، فالواحد لا يعني يفر من المجزوم ولا يقدم على البلد التي فيها طاعون وكذا، لكن لا يكون عنده إفراط في الاعتماد على هذا السبب، أنه يعني ولا بد، يعني بعض الناس يكون عنده اعتقاد أنه خلاص إذا لامس المريض لا بد أن ينتقل له المرض، وإذا ابتعد عن المرضى لا بد أن يكون صحيحا ولا يمرض، فهذا الاعتقاد باطل. يعني الله تعالى يعني يشفي من يشاء ويقدر المرض على من يشاء، قد لا يتوقع بعض الناس أعظم التوقي ولا يعني يخالطون أي مريض ولا كذا ويحصل لهم المرض، وناس آخرون في وسط المرضى ويعيشون وينجيهم الله، فالمؤمن يكون عنده توكل على الله سبحانه وتعالى. فنرجع هنا ونقول: قال كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير. من بعض الناس يعني عنده اعتقاد أنه إيه إذا نذر قال لله علي إن شفيت من المرض أن أتصدق بكذا أن هذا إيه سيأتي له بالشفاء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، يعني الخير يأتيك من الدعاء، أدعو الله توكل، لأن النذر هذا مكروه، فالمكروه يعني لو كان فيه خير لما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا نذرت أصبح يجب عليك الوفاء وتكون ممدوحا بالوفاء، وإنما يستخرج به من البخيل. شرحنا يعني اللي هو الذي يبخل يعني بفعل الخير إلا لو حصل له يعني عوض دنيوي، هذا في النذر المعلق، أو يبخل بفعل الخير إلا إذا أوجبه على نفسه، هذا في النذر المطلق يعني. قال: وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. بعدين آخر الحديث في مسألة متعلقة باليمين: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن هذه اليمين بإطعام 10 مساكين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال في الطاعون: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه. وثبت في الصحيحين أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، يعني المؤمن لا يتمنى لقاء العدو ويسأل الله العافية. فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. إذا لقيتم العدو خلاص، أنت لم تتمنى لكن هو خلاص حصل، قدر الله تعالى عليك أن تلقى الأعداء، فإذا اصبر واعلم أن الجنة تحت ظلال السيوف واصبر لأمر الله. قال وأمثال ذلك مما يقتضي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى فيما يوجب عليه أشياء ويحرم عليه أشياء، فيبخل بالوفاء كما يفعله كثير ممن يعاهد الله عهودا على أمور، وغالب هؤلاء يبتلون بنقض العهود. يقول يعني إذن هذه الأحاديث تفيد إنسان يعني لا يقدم على ما يعرضه لابتلاء، فيعني ولا يقدم على ما يجعله تحرم عليه أشياء كانت حلالا له أو تجب عليه واجبات لم تكن واجبة عليه، بس بسبب أنه أدخل نفسه في شيء يعني عرضه لواجبات زيادة لم تكن واجبة عليه، أو أوقعه في يعني تحريم أشياء لم تكن محرمة عليه، مثل موضوع النذر أنه ينذر على نفسه أشياء لم يوجبها الله عليه أو كذا. ويقول يعني غالب هؤلاء الذين يعني يعاهدون الله عهودا على أمور يعني يتحمس مثلا في وقته، وإن شاء الله بيكون الدافع نية الخير ويعني الرغبة في فعل الخير وفي اجتناب المعاصي أو كذا، فيظل يعاهد الله، يقول أعاهد الله تعالى على أن أفعل كذا وأترك كذا وأعمل. فيقول غالب هؤلاء يعني ينقض هذه العهود ولا يثبت. طيب فكان يعني ينبغي أنك تسعى لفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه من غير عهود ولا شيء، يعني لا تكلف نفسك يعني بهذه التكليفات الزائدة. تفضل. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. هنا يسأل عن الآية الكريمة يعني كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قال إنه حرم على نفسه أكل الإبل، يعني كان أصابه عرق النسى وهو مرض يعني يصيب عرقا يعني يبدأ من أعلى الورك يعني إلى أسفل القدم كذا، عرق يعني في الرجل أو كذا فيسبب مرضا فيها، فأصابه عرق النسى أو كذا فحرم على نفسه أكل الإبل وكذا. يعني يذكر مفسرون أنه يعني كأنه على سبيل التداوي وعلى سبيل يعني قيل له أن الإبل يعني أن لحم الإبل يضر به أو شيء من هذا القبيل أو كذا، فحرمه على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، فحرم ذلك على بني إسرائيل وكذا. فلهذا من هذا الباب يعني أنه من باب النذر أو كذا. وعلى كل حال يعني الله تعالى أعلم هل كان هذا يعني في شريعتهم أو يعني هل هو يعني من باب النذر ولا من باب يعني اجتناب الشيء للضرر أو كذا. وحتى لو كان في شريعتهم فشرع من قبلنا يعني شرع لنا ما لم نؤمر بخلافه، فنبينا صلى الله عليه وسلم يعني نهانا عن النذر وكرهه لنا، فيكون في شرعنا يعني نذر الطاعات يعني مكروها ولكن الوفاء به واجب، إذا نذر يجب عليه أن يفي، لكن نذر في الأساس يعني مما يكره للإنسان. طبعا على يعني قولين للفقهاء، بعضهم يقول النذر كله مكروه مطلقا ومعلقا، وبعضهم يقول النذر المطلق يستحب والمعلق يكره. يعني بعضهم يقول النذر المطلق اللي هو بدون تعليقه بأمر دنيوي، يعني يقول بس لله علي أن أصلي ركعتين، شخص يقول لله علي. لكن كأن الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن النذر بجميع أنواعه مطلقا ومعلقا يعني يكره. المطلق من جهة تحميل النفس فوق طاقتها وأن يوجب على نفسه ما لم يوجبه الله عليه وكذا، والمعلق بيزيد على هذا أنه هو جعل الطاعة يعني عوضا لمصلحة دنيوية أو شيء من هذا. قال ويقتضي أن الإنسان إذا ابتلي فعليه أن يصبر ويثبت ولا يكل من يعني من لا يكل في نسخة ولا ينكل، لا ينكل يعني لا يرجع يعني، ولا يكل من الكلل اللي هو التعب، يعني الإنسان الذي يعني مل من الشيء وتوقف عنه. يعني القصد الإنسان إذا ابتلي فعليه أن يصبر وأن يثبت على الصبر، لا يمل يعني من الصبر فينقطع عنه، يعني حتى يكون من الرجال الموقنين القائمين بالواجبات. ولا بد في جميع ذلك من الصبر، ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين على أداء الواجبات وترك المحظورات. قل اتفق المسلمون على أن الصبر على فعل الواجب واجب، والصبر على ترك المحرم واجب أيضا، يعني يجب الصبر على أداء الواجبات ويجب الصبر على ترك المحرم. هذان نوعان للصبر. يبقى عندنا إيه؟ هو الصبر له ثلاثة أقسام: الصبر على فعل الواجبات، والصبر على ترك المحرمات، والنوع الثالث اللي هو الصبر على المصائب والابتلاءات. فهو فعل الواجبات يحتاج إلى صبر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الصلاة تحتاج إلى صبر، إنك إيه العبادات فيها مشقة، يعني تحتاج وفيها بذل وفيها تضحية وكذا، تحتاج إلى صبر عليها حتى يؤديها. وترك المحرمات أيضا يحتاج إلى صبر، إن إيه نفسه قد تشتهي هذه المحرمات وترغب فيها، فيحتاج إلى أن يصبر في الإقلاع عن هذه المحرمات والبعد عنها. وكذلك النوع الثالث بقى هو الصبر على المصائب والابتلاء. قال: ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يجزع فيها، يعني مما يدخل في الصبر الصبر على المصائب عن أن يجزع فيها، والصبر عن اتباع أهواء النفوس فيما نهى الله عنه. يعني إذن إيه يعني كأن الأصل في الصبر هو الصبر على أداء الواجب وعلى ترك المحرم. طيب من ضمن المحرمات الجزع على المصيبة، فإذن إيه الصبر على المصائب، يعني هنا بعض العلماء يعده كأنه قسم ثالث من الصبر. والشيخ الإسلام يقول لك الصبر على المصائب هو يعتبر من ضمن الايه الصبر عن المحرمات، انك تصبر عن المحرمات من ضمن المحرمات الجزع على المصيبة، فيعتبر ايه من ضمن صبرك عن المحرمات انك لا تجزع عند المصائب. والصبر عن اتباع اهواء النفوس فيما نهى الله عنه، هذا من الصبر عن المحرمات، انك تجاهد نفسك وتصبر عن ايه عن هوى النفس، عن اتباع هوى النفس اذا كانت النفس تهوى شيئا حرمه الله. قال: وقد ذكر الله سبحانه الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا. هنا يتكلم عن مقام الصبر، وهو من مقامات برضو من أعمال القلوب والعبادات القلبية يعني العظيمة التي يعني يتقرب بها إلى الله تعالى، عبادة الصبر. فيقول إن الله تعالى ذكر الصبر في أكثر من 90 موضعا، وقرنه بالصلاة في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قل عندنا إيه عدة آيات اقترن فيها الصبر بالصلاة، من بين 90 آية يعني اللي فيها الصبر الأمر بالصبر، منها يعني عدة آيات يأمر الله فيها بالصبر مقرونا بالصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة، يعني الصبر يعين المسلم والصلاة تعين المسلم. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وإنها إما وإنها يعني وإن الصلاة لكبيرة يعني لثقيلة إلا على الخاشعين. الصلاة تثقل على غير الخاشعين وتخف على الخاشعين، من يخشع لله في صلاته تسهل عليه الصلاة وتخف عليه. والتفسير الثاني قال: وإنها أي الموعظة أو الوصية، يعني وإنها يعني وهذه الوصية اللي هي الوصية بالصبر والصلاة كبيرة إلا على الخاشعين الذين يخافون الله تعالى. قال: وقوله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، هذه آية أخرى يأمر الله فيها أيضا بالاستعانة بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين اللي هي إيه معية التوفيق والتأييد والإعانة، لأن معية الله تعالى نوعان: معية عامة بعموم الخلق وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فهذه معية العمل هي معية العلم والإحاطة، الله تعالى مع الخلق جميعا بعلمه، يعني علمه سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء، وهو يعني يسمعهم ويراهم سبحانه وتعالى في أي مكان كانوا. فهذه المعية العامة، المؤمن والكافر والطائع والعاصي كلهم الله تعالى معهم يعني بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته. وأما المعية الخاصة هي إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا، يعني ونحوها من الآيات، لا تحزن إن الله معنا، هذا في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وصاحبه في الغار، لا تحزن إن الله معنا، وموسى عليه السلام يقول إن معي ربي سيهدين. فهذه المعية تسمى المعية الخاصة، هي معية النصر والتأييد والتوفيق، فهذه خاصة بالمؤمنين والمتقين والصابرين. إن الله مع الصابرين، يعني الصابرون الله تعالى معهم، يعني ينصرهم ويؤيدهم ويعينهم ويوفقهم. وقوله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. برضو هنا إيه؟ اقترن الصبر بالصلاة. وأقم الصلاة طرفي النهار، يعني في أول النهار وفي آخر النهار، وزلفا من الليل، يعني في أجزاء إيه من الليل اللي هي مواقيت الصلاة كلها، في أول النهار وآخر النهار وفي الليل. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر، يبقى الأمر بالصلاة وبالصبر. وقال تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. تسبح بحمد الله قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس اللي هي صلاة الايه المغرب والعشاء والفجر، وقبل غروبها اللي هي الظهر والعصر. قبل طلوع الشمس اللي هي المغرب والعشاء والفجر، وقبل غروبها اللي هي صلاة الايه الظهر والعصر. فهنا الأمر بالصبر والصلاة، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، يعني وصلي لله. قال فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. العشي اللي هو أول اللي هو آخر النهار، والإبكار اللي هو أول النهار. العشي اللي هو من وقت أذان الظهر إلى أذان المغرب، اللي هو بتصلى في العشي صلاة الظهر والعصر، والإبكار اللي هو أول النهار تصلى فيه صلاة الفجر. فالقصد أن الله تعالى أمر بالإيه؟ بالصبر وأمر بالصلاة في نفس الآية. قال وجعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين. جعل الله تعالى الإمامة في الدين، كيف يكون الإنسان إماما في الدين؟ لابد أن يجمع بين الصبر واليقين حتى يكون إماما في الدين، بقوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الله تعالى جعل منهم، الحديث هنا كان عن بني إسرائيل، جعل الله من بني إسرائيل أئمة يهدون بأمرنا، يهدون بأمر الله. متى جعل الله تعالى من بني إسرائيل أئمة؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، جمعوا بين الصبر واليقين. قال فإن الدين كله علم بالحق وعمل به، والعمل به لا بد فيه من اليقين والصبر. هنا برضو إيه انتقل إيه من يعني كلام عن يعني ما زال الكلام عن الصبر متصلا، أيضا الكلام عن الصبر والرضا لا يزال متصلا، بس تخلل ذلك يعني الكلام هنا عن اليقين، وهو أيضا من المقامات القلبية والعبادات القلبية اليقين. فيقول الدين كله علم بالحق وعمل به. الدين علم وعمل، يعني العلم يدخل فيه الاعتقاد، يعني العقيدة كلها علوم يعلمها الإنسان في قلبه، وهناك يعني عمل، والعمل به لا بد فيه من اليقين والصبر. يقول لك إذا الدين ينقسم إلى علم وعمل، والعمل لابد فيه من اليقين والصبر، أن يجمع بين اليقين والصبر. بل وطلب علمه يحتاج إلى الصبر، يقول لك حتى برضو طلب العلم يحتاج إلى الصبر أيضا، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة ومعرفته خشية. وهذا يعني أثر عظيم يعني في فضل طلب العلم الشرعي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال معاذ رضي الله عنه: عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة، طلب العلم لله عبادة، يعني أن يطلب بهذا العلم الثواب من الله والأجر من الله، فهذا يكون عبادة. ومعرفته خشية، معرفة العلم خشية لله. والبحث عنه جهاد، البحث عن العلم جهاد. وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، تعليم العلم لمن لا يعلمه صدقة. ومذاكرته تسبيح، يعني عندما تذاكر العلم وتكرره هذا كأنك تسبح الله تعالى، لأن العلم يعتبر من الذكر. وفي كثير من الأحاديث وصفت حلق العلم بحلق الذكر، فالعلم نفسه يعتبر حلقة العلم هي حلقة ذكر، لأن العلم طبعا مقصود به علم القرآن والسنة، فهذا العلم كله ذكر لله. يعني أي طلب علم لو فتحت أي كتاب في العلم الشرعي طول ما أنت تقرأ يعني تقرأ أن هذا يعني حتى لو تقرأ في كتاب فقه أن هذا الشيء مستحب وهذا مكروه، ما معنى مستحب؟ أن الله يحبه وهذا يكرهه الله، وهذا يعني أمر الله به وهذا نهى الله عنه. فأنت كل هذا العلم أنت تذكر به الله سبحانه وتعالى، وتذكر أمر الله، وتذكر نهي الله. علم التفسير يعني تتدبر كلام الله ومعاني آيات الله، والحديث الشريف تصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر سنته، فهو العلم يعتبر ذكرا لله سبحانه وتعالى. ومذاكرته تسبيح، به يعرف الله ويعبد، وبه يمجد الله ويوحد. يعني بالعلم يعرف الله ويعبد الله، بالعلم وبه يمجد الله ويوحد، يعني بالعلم تعرف كيف تمجد الله وكيف توحد الله. يرفع الله بالعلم أقواما يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهم وينتهون إلى رأيهم. الشاهد هنا يعني في هذا الأثر المروي عن معاذ رضي الله عنه، قد رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، وأبو بكر الآجري في أخلاق العلماء، وابن عبد البر وغيرهم. طيب، فهذا الأثر يعني فيه أن البحث عن العلم جهاد. قال: ولا بد في الجهاد من الصبر. فهنا جعل معاذ البحث عن العلم جهادا، قال البحث عنه جهاد. طيب، قال لك الجهاد لابد فيه من الصبر، ولهذا قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي والأبصار، فمدحهم الله سبحانه وتعالى. الأيدي بمعنى يعني العطاء لله سبحانه وتعالى، ويعني كلمة الأيدي تأتي بمعنى القوة، وتأتي بمعنى العطاء لله تعالى، بمعنى المعروف والإحسان. والأبصار بمعنى البصائر، يعني البصائر التي جعلها الله تعالى لهم في قلوبهم يبصرون بها الحق، وأنار الله قلوبهم. يعني هنا طبعا سورة العصر يعني سورة جمعت أبواب الدين يعني كلها، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على عباده إلا هذه السورة لكفتهم أو لوسعتهم، لو أن الله لم ينزل على عباده إلا سورة العصر لكفت الناس يعني ووسعتهم. فسورة العصر فيها إن الإنسان لفي خسر إلا الذين فعلوا هذه الأمور الأربعة: آمنوا بالإيمان، وعملوا الصالحات، التواصي بالحق. التواصي بالحق هذا يشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتعليم العلم النافع والنصيحة وكل هذا يدخل في التواصي معه. وتواصوا بالصبر، لأن الإنسان إذا يعني دعا إلى الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وعلم العلم النافع وكذا، فهذا يحتاج إلى صبر. فهنا الشاهد يعني أن التواصي بالحق هذا يعني الإيمان، من الإيمان يدخل فيه العلم، والتواصي بالحق يدخل فيه تعليم العلم، واقترن بهما الوصية بالصبر وتواصوا بالصبر. فإذا العلم يحتاج إلى الصبر يعني. قال فالعلم، وفي الآية الكريمة يعني أولي الأيدي والأبصار، برضو من معاني الأيدي اللي هي القوة يعني على طاعة الله والعبادة يعني. فإذا الأبصار اللي هي البصائر والبصيرة هذه تتعلق بالعلم، والأيدي فيها نوع من نوع من الصبر يعني. الصبر هنا له علاقة بكل إنسان من ذوي الأيدي يعني من ذوي القوة على العلم يعني. قال فالعلم النافع هو أصل الهدى، والعمل بالحق هو الرشاد، وضد الأول الضلال، وضد الثاني الغي. ماشي، إذن العلم هو الهدى، والعمل بالحق هو الرشاد. ضد العلم الضلال، ضد العلم الضلال، الذي لا يعلم فهو ضال. وضد الثاني الغي، اللي هو الذي يعلم ولا يعمل، فهذا يكون من الغاوين. الغي اللي هو يعني الانحراف عن الحق مع العلم به. الإنسان يعلم الحق ولا يعمل به، فهذا يقال له الغي. والضلال اللي هو أنه لا يعلم الحق، ضل عن الحق يعني لم يعلمه. فالضلال العمل بغير علم، الضلال هو العمل بغير علم. والغي اتباع الهوى، الغي إنسان يعلم الحق ومع ذلك لا يعمل به، فهذا غي. الغي اتباع الهوى، إنسان يتبع هواه ولا يتبع علمه، لا يتبع ما يعلم أنه حق، وإنما يتبع ما تهواه نفسه. قال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ونفى الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من الضالين، ونفى عنه أن يكون من الغاوين عليه الصلاة والسلام. ما ضل صاحبكم أي محمد عليه الصلاة والسلام، وما غوى يعني لا هو من الضالين الذين لا يعلمون الحق، ولا هو من الغاوين الذين يعلمون الحق ولا يعملون به ويتبعون الأهواء. قال فلا ينال الهدى إلا بالعلم، ولا ينال الرشاد إلا بالصبر. ولهذا قال علي رضي الله عنه ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. قال علي رضي الله عنه ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا انقطع الرأس بان الجسد. ثم رفع صوته فقال ألا لا إيمان لمن لا صبر له. علي رضي الله عنه رفع صوته وقال ألا لا إيمان لمن لا صبر له، الذي لا صبر له لا إيمان له. فنشبه الصبر من الإيمان بأنه مثل الرأس من الجسد، إذا انقطع الرأس يعني بان الجسد، لم يعد في الجسد منفعة ولا حياة. فيقول إيمان من غير صبر يعني مثل جسد بغير رأس. فهذا كله في أهمية الصبر ومنزلته في الدين. طيب هذا كان الصبر. فالصبر إذن من الواجبات باتفاق المسلمين، الصبر هذا من الواجبات باتفاق المسلمين. قال وأما الرضا، مقام الرضا هذا مقام أعلى من مقام الصبر، زيادة على الصبر. فقد تنازع العلماء والمشايخ من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في الرضا بالقضاء، هل هو واجب أو مستحب على قولين. قل العلماء من فقهاء الحنابلة ومن غيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى اختلفوا على قولين في حكم الرضا، هل هو من الواجبات الرضا بالقضاء، الرضا بقضاء الله تعالى، هل هو من الواجبات أو هو من المستحبات. فعلى الأول يكون من أعمال المقتصدين، كان الرضا بقضاء الله لو كان من الواجبات إذن هو من أعمال المقتصدين، لأن المقتصدين هم الذين يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات، ولا يقتصرون يعني على فعل الواجبات وترك المحرمات، ماشي. وعلى الثاني يكون من أعمال المقربين، على الثاني أن الرضا من المستحبات، فيكون الرضا من أعمال المقربين. احنا مر بنا أن المؤمنين ثلاث درجات، ثلاث مستويات، يعني كان بعض إخواننا سأل يعني، حتى برضو نوضح هذا، كان سألنا بعد الدرس يعني بعض إخواننا من المسلمين الجدد يعني، لكن ما اتضحت عنده هذه الأمور يعني، عندما نقول يعني المؤمنين يعني على درجات، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق، فهل هذه الدرجات يعني كيف يعني يكون الإنسان من هذا القسم ولا من هذا القسم؟ فطبعا في الإسلام يعني ليس هناك يعني أحد يمنحك يعني شهادة ولا تأخذ درجة أنك يعني وصلت إلى هذا المستوى ولا نزلت إلى هذا المستوى، إنما هذا أمر بينك وبين الله سبحانه وتعالى يعني. فأخونا يعني كان يسأل ونوضح يعني له المسألة يعني، هذه المستويات هذا أمر بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لا يعلم به أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني زي الإيه الاكسترا كريدت يعني، كل واحد يعني في القدر اللي هو الواجب من الدين، اذا حافظت عليه واقتصرت عليه فتكون في مرتبة المقتصدين او اصحاب اليمين. اذا انت يعني تطمع في زيادة الاجر، كل مسلم مفتوح له المجال يعني، ليس هناك يعني حكر على احد انه ممنوع انه يصل لهذا المستوى ولا طبقية او مستويات في الاسلام يعني، مستويات طبقية انه كل واحد خلاص ولو طبقة لا يستطيع ان يتخطى، فالمجال مفتوح يعني، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كل مسلم مفتوح له المجال، يريد أن يكون في أعلى الدرجات، بس كل درجة لها أعمال، افعل هذه الأعمال يعني أعمال المقربين، اعملها حتى تكون منهم يعني إن شاء الله. فالمقربون أو السابقون المقربون، هؤلاء هم الذين لم يكتفوا بفعل الواجبات ترك المحرمات، بل زادوا على ذلك بفعل المستحبات وترك المكروهات. يعني المقربون السابقون يعني لم يقتصروا فقط على فعل الواجبات ترك المحرمات، يعني هم فعلوا الواجبات طبعا وتركوا المحرمات، هذا من باب أولى يعني، بس لم يكتفوا بهذا وإنما زادوا عليها بفعل المستحبات وترك المكروهات. فإذا كان الرضا من الواجبات يبقى معناه أنه يعني من أعمال المقتصدين. طبعا أعمال المقتصدين كلها لا بد أن يعملها المقربون، لأن أعمال المقتصدين هو بيعملوا الواجبات، والمقرب من باب أولى أنه يعمل الواجبات. يعني عندما نقول من أعمال المقتصدين ليس المعنى أن المقربين لا يعملونها، المعنى أن المقربين يعملونها بس لا يقتصرون عليها ويزيدون عليها. لكن إذا كان الرضا من المستحبات يبقى بس المقربون هم الذين يعملونه، أما المقتصدون فلا يعملون. قال الحسن البصري: الرضاء عزيز لكن الصبر معول المؤمن. الحسن البصري رحمه الله يقول الرضاء اللي هو الرضا يعني عزيز، الشيء العزيز اللي هو النادر يعني، نادر يعني قل من ايه يعني قل من يعني يصل الى درجة الرضا او لكن الصبر معول المؤمن، لكن المؤمن يعول على الصبر، يعني كل المؤمنين يجب عليهم الصبر، وأما الرضا فهذا عزيز يعني قل من يصل إلى هذه الدرجة يعني أنه يرضى. نعم يعني في تقسيم مراتب الدين في حديث جبريل عليه السلام قسمت إلى ثلاثة أقسام، اللي هي الإسلام والإيمان والإحسان. فإذا كان الإنسان مسلما لكن ليس بمؤمن، فهذا إذا لم كان مسلما وليس بمؤمن فيعني يمكن أن نقول أن هذا يعني في درجة الظالم لنفسه، بس إذا كان مخلا بشيء من الواجبات أو واقعا في شيء من المحرمات فهو يعني داخل دائرة الإسلام، لكن ليس بمؤمن يعني ما كمل الإيمان الواجب، ليس عنده الإيمان الواجب اللي هو بفعل جميع الواجبات ترك جميع المحرمات، فهذا يكون في درجة الظالم. المؤمن اللي هو هنا نقصد الإيمان إذا قصدنا الإيمان اللي هو الإيمان الواجب، لأن الإيمان فيه إيمان واجب وفيه إيمان كامل، فإذا قصدنا درجة الإيمان الواجب يبقى دي درجة الإيه؟ المقتصدين. وبعدين المحسن اللي هو يعني كمال الإيمان بقى اللي هو في الإحسان، هذه درجة السابقين المقربين. نعم. اللي هو نعم، هو هنا في أثر عن الحسن وأثر عن عمر بن عبد العزيز. أثر الحسن البصري قال: الرضاء عزيز لكن الصبر معول المؤمن. هذا رواه أبو نعيم في حلية الأولياء. وفي أثر آخر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: الرضا قليل ولكن الصبر معول المؤمن. يبقى إذن هو إيه؟ هذا رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد، رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد. إذن هما أثران بنفس المعنى، يعني بعض النسخ اقتصرت على أحدهما وبعض النسخ يعني جمع. فإذن عندنا أثر عن الحسن البصري قال: الرضاء عزيز لكن الصبر معول المؤمن. وأثر آخر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: الرضا قليل ولكن الصبر معول المؤمن. بنفس هذا المعنى ورد عن هذين الإمامين من أئمة التابعين، كلاهما من علماء التابعين، الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز رحمهما الله، فكلاهما قال هذا المعنى يعني. بارك الله فيك. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس رضي الله عنه: إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه: إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وهذا أيضا من أدلة من قال إن الرضا يعني من المستحبات، لأنه قال إن استطعت فافعل، وأما الصبر يقال فإن لم تستطع ففي الصبر فإن في الصبر خير كثير. الصبر هذا يعني الذي لابد منه، أما الرضا فإن استطعت فافعل. قال: ولهذا لم يجئ في القرآن إلا مدح الراضين لا إيجاب ذلك. قل: لم يجئ في القرآن إلا مدح الراضين لا إيجاب ذلك، يعني ليس في القرآن أمر بالرضا ولكن ورد المدح. وهذا في الرضا بما يفعله الرب بعبده من المصائب كالمرض والفقر والزلزال. زلزال وزلزلة القلوب يعني بالخوف في الحرب ونحوه وكذا. طبعا مسألة يعني انه لم يرد في القرآن الأمر بالرضا، هو لم يرد في القرآن لكن ورد في السنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال ايه: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. لكن هنا يعني حملوا هذا على يعني الذي يقول ان الرضا من المستحبات يحمله على انه ايه امر استحباب يعني ونن. فيقول: لم يجئ في القرآن الا مدح الراضين لا ايجاب ذلك. وهذا في الرضا بما يفعله الرب بعبده من المصائب كالمرض والفقر والزلزال، اللي هو ايه يعني زلزلة القلب بالخوف يعني من عدو ونحو. كما قال تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. البأساء اللي هي الفقر، والضراء اللي هي الايه المرض، وحين البأس يعني حين الايه الحرب والقتال، حين الحرب يعني وتسلط الأعداء ومواجهة الأعداء. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. مستهم البأساء اللي هي الفقر، والضراء اللي هو الايه المرض، وزلزلوا. وزلزلوا دي اللي هي زي حين البأس اللي هي زلزلة القلب بالخوف يعني بالخوف من عدو أو ونحوه وكذا. فإذا المؤمن يعني يتعرض لهذه الابتلاءات يعني، وقد يمتحنه الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور أو ببعضها، بفقر أو مرض أو يعني خوف من عدو أو كذا. قال وأما الرضا، قال فالبأساء في الأموال، البأساء في الأموال اللي هي الفقر في المال أو خسارة المال أو ذهاب المال، والضراء في الأبدان اللي هو المرض أو ذهاب الصحة، والزلزال في القلوب اللي زلزلة القلب يعني بالخوف يعني من عدو أو كذا. قال وأما الرضا بما أمر الله به فأصله واجب وهو من الإيمان. وهنا فرق يعني، قال لك إن الرضا الذي اختلفوا فيه هل هو واجب أو مستحب، قال لك هذا اللي هو الرضا بالمصائب، الرضا بالمصيبة يعني، الرضا بالمصيبة. فقال يعني الذي اختاره المؤلف وكذا ان الواجب هو الصبر على المصيبة، واما الرضا بالمصيبة فهذا من المستحبات. لكن هناك نوع اخر من الرضا اللي هو الرضا بما امر الله به، الرضا بشرع الله، الرضا بالشرع بالامر يعني بالتكاليف الشرعية. فقال لك هذا اصله واجب وهو من الايمان، انك ترضى بالله ربا. يعني هناك رضا اللي هو ايه، انك ترضى بالله ربا، ترضى بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا، فترضى بالله ربا يعني ترضى بأن تعبد الله وترضى بما بشرع الله تعالى الذي شرعه لك، لا تكون معترضا على ما شرعه الله وتقول لماذا فرض الله كذا على سبيل الاعتراض وكذا. فالرضا اللي هو الرضا بأمر الله، قال هذا يعني من الواجبات. إنما الرضا الذي اختلفوا فيه هذا اللي هو الرضا بالمصائب القدرية يعني، لكن الرضا بالشرع، عندنا قدر وشرع، أمر الله الكوني وأمر الله الشرعي. فالكوني هذا الرضا به فده اللي اختلفوا فيه، لكن الرضا بالشرع بشرع الله فأصله واجب وهو من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وهو من توابع المحبة كما سنذكره إن شاء الله تعالى. يعني هذا مما يدخل في عبادة المحبة لله تعالى من مقامات القلوب، المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة شرع الله تعالى. فمن ضمن الإيه، من ضمن المحبة يعني أن تحب الله تعالى وأن تحب ما شرعه الله. فالرضا بشرع الله هذا يعتبر إيه، جزءا من المحبة التي هي من أعمال القلب. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهنا نفى الله تعالى الإيمان، نفى الله تعالى الإيمان عمن إيه يجد في نفسه حرجا من قضاء الله، يعني قلبه فيه اعتراض على شرع الله، على شرع الله تعالى، فهذا نفى الله عنه الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو شرع الله تعالى الذي يجب عليهم اتباعه. فإذا وجدوا في أنفسهم حرجا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يسمع حديثا يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فيكون صدره فيه حرج، يعني فيه اعتراض على هذا الحديث وعدم قبول له، فهذا يتنافى مع الإيمان. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. وقال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فهنا هؤلاء المنافقون كرهوا شرع الله، هناك احنا ذكرنا فيه الكراهة اللي هي الجبلية الطبيعية، ان الانسان مثلا يكره يعني المشقة المصاحبة للصيام، يعني كراهة الصيام لا لذات الصيام انه شرع الله تعالى، وانما المشقة المصاحبة له من الجوع والعطش وكذا، فهو يعني نفسه ايه تكره الجوع والعطش وكذا، اللي هو يعتبر يعني من آثار العبادة، لكنه راض بحكم الله تعالى، هو يصوم ويؤدي شرع الله، يعني هو راض بالصوم من جهة أنه يعني شرع الله تعالى، ليس عنده اعتراض أن يشرع الله تعالى لعباده ما يشاء، وهو ملتزم يعني بأداء ما أمر الله به، بس ممكن يكون في كراهة طبيعية للإيه يعني لما يصاحب العبادة من المشاق أو يعني مخالفة ما تهواه النفس أو كذا، أو الذين كرهوا الخروج للجهاد، يعني ليس اعتراضا على شرع الله ولا كراهية لشرع الله ولا لدين الله، وإنما يعني لما فيه من الجروح والأسر وكذا. فالكراهة الجبلية هذه قد توجد في المؤمنين، وأما الكراهة اللي هو إنسان يكره شرع الله، يعني حتى لو كان يعني العبادة مريحة، وحتى لو كان نفسه تهواها، بس هو يكرهها لأنه يعني يكره دين الله ويكره شرع الله والعياذ بالله. فهذا حال المنافقين، يعني في شخص كراهته لشرع الله لأنه هو يعني يكره دين الله ويكره الإسلام ويكره الدين، وأي شيء يعني يعني أمر الله به فهو يكرهه لأن الله أمر به، ليس لشيء آخر، حتى لو ما كان يعني التكليف نفسه شاقا، حتى لو نفسه تهواه، حتى لو أمر الله بشيء هو نفسه تهواها، هو يكرهها لأن الله أمر بها والعياذ بالله. فهذا حال المنافقين، دي اللي هي الكراهة يعني الدينية، أنه يكره شرع الله يعني لكراهته للدين وكراهته للإسلام، فهذا محبط للعمل والعياذ بالله. اللي يكره شيئا من الدين وعنده اعتراض عليه، و يكره يعني شخص يكره الحجاب، يكره الصلاة، يكره حتى يعني شعائر الدين، حتى المستحب منها، يعني كراهته لأنه يعني كأمر ديني، مش كراهة يعني جبلية لكونه مثلا شقا عليه أو كذا، ولكن كراهة دينية أنه يعني عنده اعتراض على هذا الشيء الذي شرعه الله، فهذا يعني مما يحبط العمل والعياذ بالله، ويتنافى مع أصل الإيمان. واضح؟ يعني سبحان الله، يعني دائما المؤمن عكس هذه الصورة، يعني المؤمن هو يحب ما أمر الله به حتى ولو كان شاقا عليه، يعني ممكن نفسه فيها مشقة ويجاهد نفسه في امتثاله، بس هو يعني كراهة المؤمن مثلا للصيام أو لجهاد أو لكذا مش لأنه أمر الله، هو يحبه من هذه الجهة لأن الله أمر به فهو يحبه، لكن هو يكره يعني الآثار المصاحبة للعبادة من المشق. بينما يعني المؤمن يكره يعني شعائر الكفر وأعمال يعني الكافرين والعبادات التي تصرف لغير الله، يعني شرائع الأديان الشركية، فالمؤمن يكرهها لكونها يعني مثلا إذا علم أن هذا الشيء من شعائر دين النصارى أو اليهود أو الكذا، فهو يكرهه من هذه الجهة حتى ولو كان محببا إلى نفسه، يعني حتى لو كان مثلا يعني عيد من أعياد المشركين مثلا، ويفعلون فيه يصنعون فيه طعاما شهيا، ولا يعملون فيه أشياء، هو يكرهها لأنها من يعني من شعائر دين يعني غير دين الإسلام وكذا. فهذا حال المؤمن، أنه يعني يحب دين الله تعالى وكل ما فيه حتى ولو كان شقا على نفسه، ويكره يعني الدين الذي يعني ينافي دين الله تعالى حتى ولو كان محببا إلى نفسه من الطبيعة الجبلية، يعني هو يحب مثلا الطعام، ولا يحب الراحة، ولا يحب مثلا هذا الشيء، بس لأنه من شعائرهم وجاء من دينهم فهو لا يريده لهذا. فهذا هذه علامة الإيمان. المنافق والعياذ بالله بالعكس، هو تجده يعني يكره ما هو في دين الله لأن الله أمر به حتى لو كان نفسه تشتهي وكذا. فإذا هناك نوعان من الكراهة، يعني الكراهة اللي هي الطبيعية الجبلية هذه معفون عنها، أما الكراهة اللي هي الدينية الشرعية اللي هو يكره يعني شرع الله ويكره دينه، فهذه تحبط العمل وتخرج من الإيمان ولازولا. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هؤلاء المنافقون يعني يكرهون الإنفاق في سبيل الله، ولكن يضطرون إليه في بعض الأحيان لقوة الإسلام والمسلمين ولكون السلطة للمسلمين، فيجبرون على بعض النفقات فيؤدونها وهم كارهون، مش الكراهة اللي هي الجبلية مثلا اللي هي مجرد يعني البخل بالمال، لا ده كراهة اللي هو يعني هو يكره ان هو يساعد دين الاسلام والمسلمين بس هو مضطر لهذا تحت ضغط سلطة المسلمين وكذا، فينفق وهو كاره ويصلي رياء حتى ايه لا يعاقب لان السلطة كانت للمسلمين وكذا. قال ومن النوع الاول ما رواه الامام احمد والترمذي وغيرهما عن سعد، وهو سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من سعادة ابن ادم استخارته لله ورضاه بما قسم الله له، ومن شقاوة ابن ادم ترك استخارته لله وسخطه بما يقسم الله له. ماشي، يبقى هو اتكلم عن الرضا بالايه بالمصائب، وتكلم عن الرضا بامر الله، فقال يعني مما يدخل في موضوع النوع الاول اللي هو الرضا بالمصائب مما يدخل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن ادم استخارته لله ورضاه بما قسم الله له، انه يرضى بالايه بالمصيبه يعني او بما قدر له، يعني حتى لو كان يعني نفسه لا تشتهي هذا الشيء او لا تريده بس قدره الله له فهو يرضى بما قسم الله ويستخير الله تعالى يعني قبل الاقدام على العمل ثم يقدم عليه وما قسم له يرضى به، فهذا من سعادة الانسان. ومن شقاوة ابن ادم من شقائه والعياذ بالله ترك استخارته لله، هو يقدم يريد الاقدام على عمل، اقدام على زواج ولا على سفر ولا على تجارة ولا على شراء بيت ولا كذا، فيترك استخارة الله قبل الإقدام على العمل فيقدم عليه فيحصل له ضرر بعد الإقدام عليه، يحصل له مشكلة بسببه فيسخط يعني لا يعني يسخط بما قسم الله له، فهذا من الشقاء. يبقى إذن السعيد الذي جمع بين أمرين الاستخارة قبل الإقدام على العمل ثم الرضا بالنتيجة التي تنتج، يعني يستخير ويفعل الشيء ثم يرضى بالإيه يعني بنتيجة هذا العمل، يريد مثلا شراء سلعة ولا كذا يعني من السلع الكبيرة أو كذا فيستخير الله تعالى ثم يشتري، والله طلعت جيدة طلعت رديئة طلعت كسب فيها خسر فيها فهو راض بما قسم الله سبحانه وتعالى، فهذا من سعادة المؤمن. وأما أهل الشقاوة قبل ما يقدم الشيء لا يستخير وبعدين بعد ما تحصل النتيجة يعني يسخط ما قسمه الله تعالى له. طيب هناك بقى نوع آخر اللي هو موضوع الرضا بالمنهيات. طيب هل ما يعني ما هو موقف المسلم في مسألة الرضا بما نهى الله تعالى عنه من الكفر والفسوق والعصيان؟ هنا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله نجعله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. يعني طيب لديكم سؤال أو شيء؟ تفضل اتفضل. ايوه لا هنا نفي في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا، هذا نفي اصل الايمان يعني ليس كمال الايمان، هذا نفي الايمان الواجب عنهم وليس الإيمان الكامل أو بالمستحبات ولا كذا، يعني في أصل الإيمان هنا اللي هو الاعتراض، إنسان يجد في صدره حرجا من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حكمه، يعني عنده اعتراض على شرع الله إذا خالف هواه. تفضل يا شيخ. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هنا يسأل عن معنى لك العتبة حتى ترضى، العتبة اللي هو بمعنى الاستغفار يعني والاستغفار يعني معاتبة النفس ولومها والندم على ما فعل الإنسان، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يوم الطائف يقول لك العتبة حتى ترضى، يعني يا رب أنا إيه أنا مستغفر وتائب ونادم إيه على ما يعني ما عملت حتى ترضى عني. قال الله تعالى إيه ولا هم يستعتبون، يعني يستعتبون يعني يقبل تقبل عتباهم لا تقبل توبتهم، يعني أهل النار والعياذ بالله تعالى بعد أن دخلوها الكافرون بعد أن دخلوا النار. قال الله تعالى عنهم لا يستعتبون، يعني مهما إيه طلبوا الاعتذار أو اعتذروا عما فعلوا لا ينفعهم في يوم القيامة. نعم السابقون هم المقربون، قال تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون. لا هم درجة واحدة، الدرجة العليا هي درجة السابقين المقربين وهم المحسنون أيضا. الدعاء في صلاة الاستخارة يعني الأحاديث التي وردت يعني يمكن تفسيرها أنه إذا انصرف من الصلاة أو دبر الصلاة، هذا يعني يمكن أن يفسر بأنه قبل السلام أو بعد السلام. فلذلك يعني بعض العلماء يعني يفضل أن تكون الاستخارة قبل أن يسلم، بعد التشهد وقبل السلام يدعو بدعاء الاستخارة، والفريق الآخر يفضل أنك بعد السلام ترفع يديك وتدعو، بس يعني لعل الأصح أنه جعله قبل السلام، يعني لأنه من مواطن الدعاء في الصلاة يعني الدعاء يعني قبل السلام. النبي صلى الله عليه وسلم علم التشهد ثم قال ثم ليتخير من المسألة ما شاء فيدعو. قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. نعم. الغنى هنا اللي هو غنى النفس، يعني الغنى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. من الغنى، وده برضو من الأعمال القلبية، يعني من العبادات القلبية، ده ما احنا نتكلم عن عبادات القلوب، يعني في مقام الرضا ومقام الفقر، مقام الغنى ومقام الفقر. مقام الفقر اللي هو ايه الافتقار إلى الله، مقام الغنى اللي هو الغنى عما سوى الله. فالمؤمن يعني فقير وغني، يعني المؤمن فقير إلى الله، يعني بمعنى يفتقر إلى الله، الافتقار اللي هو الاحتياج، أنت محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، كل خير يأتيك فهو من الله تعالى. فمن العبادات القلبية اللي هو إيه أن تتعبد يعني بافتقارك إلى الله تعالى واحتياجك إليه وطلب حوائجك منه، وتتعبد بمقام الغنى اللي هو الغنى عن الناس، غنى النفس، يعني لأن الغنى الحقيقي كما قال الإمام الشافعي رحمه الله الغنى عن الشيء لا به، الغنى الحقيقي هو الغنى عن الشيء لا بالشيء، أن تكون مستغنيا عن الشيء. لذلك الغنى التام يعني هو غنى الله سبحانه وتعالى، الله تعالى غني عن العالمين، فغنى الله سبحانه وتعالى ليس غنى الله لأن الله تعالى يملك السماوات أو يملك الأرض أو الأموال أو الناس، هو يملك هذه كل الكون، هو ملك لله تعالى، لكن ليس هذا هو سبب غنى الله سبحانه وتعالى، وإنما غناه لأنه غني عن هذا الكون وما فيه سبحانه وتعالى، فهو إيه يعني غني عن العالمين سبحانه وتعالى، يعني لا يحتاج إليهم في شيء سبحانه وتعالى. فالمؤمن يكون إيه غنيا يعني عن الناس، يعني بمعنى أن الإنسان لا يشعر باحتياج إلى ما ليس عنده، يعني ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. لو أن الإنسان قنع بما أعطاه الله، الشيء الذي أعطاك الله تعالى فترضى به ولا تشعر باحتياجك إلى شيء ليس عندك فتكون أغنى الناس. والعكس، لو أن الإنسان لم يرضى بما قسم الله حتى لو كان عنده أموال قارون وهو يعني يطمع في مزيد ويعني يتمنى لو كان عنده أكثر، ونفسه متعلقة بأشياء ليست عنده فهو فقير محتاج يعني إلى شيء ليس عنده. أوكي. يعني إمام قرأ في نفس الركعة آيات من أول الكهف ثم آيات من آخرها نعم، هو هذا لا يعتبر إخلالا بالترتيب، يعني ورد يعني فعل هذا عن بعض السلف، يعني فعلوا هذا، لكن يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، يعني لا يخل، يعني لا يترك آيات من السورة. لكن ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنه أنه كان يعني ربما صلى أحدهم ف يعني يقرأ من أول السورة، فإذا أشكلت عليه آية أو كذا يتخطاها ويقرأ ما بعدها يعني. فإذا الإنسان يعني سهى عن آية أو يعني شق عليه استحضارها أو تذكرها فيتركها ويقرأ ما بعدها، هذا لا يعتبر من التنكيس الذي يعني يحرم في الصلاة ويخل بالصلاة. التنكيس الذي يحرم أنه يخل بالترتيب، يقرأ الآيات اللي في الآخر قبل الآيات التي في الأول، هذا الذي يخل بصحة الصلاة وينهى عنه، أن الواحد يجيب يعني آيات من الآخر قبل الآيات الأولى، تنكيس له القلب يعني العكس. لكن إذا هو ماشي على تسلسل الآيات بس فوت بعض الآيات في النص مثلا، تركها وانتقل إلى ما بعدها بس في نفس السورة، بس بحيث ما يجيبش آيات يعني متأخرة قبل الآيات المتقدمة، فهذا معفون عنه إن شاء الله. هذا تنكيس الصور غير تنكيس الآيات. تنكيس الصور هذا لا حرج فيه، من يجيب صورة متأخرة قبل الصورة متقدمة هذا لا حرج فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، لكن تنكيس الآيات أن آيات من نفس الصورة، يعني يجيب الآية في آخر الصورة قبل آية من أول الصورة في نفس الركعة، فهذا محرم. قال ابن مسعود ذلك منكوس القلب، لما سئل عن رجل ينكس القرآن في صلاته قال ذلك رجل منكوس القلب، ابن مسعود رضي الله عنه قلبه منكوس. هذا صلى الله عليه وسلم.